هو على ملة عبد المطلب، وفي آخر رمق راح قايل لنبي إيه؟ قال له والله يا ابن أخي لولا أن قومي، لولا أني أخشى أن يعيرني قومي بأني قد سبقت ودخلت في دينك لأقررت عينك وقلتها. لولا أن أنا خايف بعد ما موت يقولوا ده سبق ودخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم لكنت قلت لا إله إلا الله. ومات أبو طالب على الكفر، وإذا بالعباس عم النبي جاي حزين يقول له يا رسول الله لقد نفعك عمك أبو طالب كثيرا ودفع عنك أذى المشركين، فبما نفعته شفاعتك؟ قال سألت ربي جل وعلا أن ينقله من النار إلى ضحضاح من النار، فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الآبدين. نختم بالقصة الأخيرة ديت قبل ما نطلع للفاصل. كان في واحد برضو من المشركين اسمه عقبة بن أبي معيط، في يوم من الأيام، والراجل ده كان ياما أذى النبي عليه السلام، في يوم من الأيام بعت للنبي عليه السلام عشان يعزمه على الأكل، فالنبي لقاها فرصة قال أروح أكل عنده ومعاه طبعا صناديد الشرك الكبار أو أدعوهم إلى الإسلام فيسلموا. فرح النبي عنده، فعقبة قال له تفضل يا محمد. قال له والله لا أكل من طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. المشركين كان عندهم كرم ضيافة، فقال طب أنا لما أتوش هيزعل، طب أعمل إيه؟ طب أقول له الكلمة علشان ما يزعلش بس عشان يأكل. واخد بالك إيه اللي حصل في القصة دي؟ ده اللي أنت هتعرفه إن شاء الله بعد هذا الفاصل. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يعني صحبة السوء. ربنا يعافينا وعافيكم رب العالمين، مع المنتج اللي عايزين نقطعه اللي لازم. نكمل قصة عقبة بن أبي معيط. عقبة بن أبي معيط يعني أهل السير بيقولوا كان قرب يسلم خلاص، الرجل ده كان بينه وبين الإسلام شعر يا جماعة. لما عزم النبي على السلام والنبي وافق لسبب واحد، قال فرصة إن يكون مجتمعين بقى صناديد الشرك والوثنية أدعوهم إلى الله فيسلموا. طبعا الرؤوس لما بتسلم اللي تحتهم كله بيسلموا بفضل الله سبحانه وتعالى، وده كان ذكاء من النبي صلى الله عليه وسلم. راح عند عقبة بن أبي معيط لقى طبعا صناديد الشرك قاعدين عنده، فعقبة بن أبي معيط حط الأكل وقال له كل يا محمد. فقال والله لا أذوق طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا العرب كان عندهم حاجات أساسية، دي أخلاقيات ما لاش علاقة بقى لا بالدين ولا بغيره، كان عندهم كرم الضيافة وكان عندهم الشجاعة واوا. فقال يعني عيب ان انا يعني ما اقولش الضيف عايزه فيخرج ما يأكلش. فقال له طب خلاص أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فضل كل. قالها من وراء قلبه. فالنبي راح واكل، أخذ بظاهر الكلام وترك الباطن لله سبحانه وتعالى وأكل، وظل يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الإسلام، فلم يسلم ولا واحد منهم. ومشي النبي صلى الله عليه وسلم. بعد شوية كان صديق عقبة بن أبي معيط اسمه أبي بن خلف، وأبي بن خلف ده خد بالك ده الوحيد اللي النبي قتله، خد بالك، لأن أبي كان كل ما يقابل النبي في مكة يقول له والله لئن لقيتك خارج مكة يا محمد لأقتلنك. مرة 12-20 النبي حس إن المسألة هتخش في المهانة، فقال بل أنا والله لئن لقيتك خارج مكة لأقتلنك. فقابله النبي في غزوة بدر وراح ضربه بالحربة، فجت عملت له خبطة صغيرة كده فظل يخور كالثور ومات أبي بن خلف. المهم أبي بن خلف في اللحظة دي كان في تجارة في الشام، فلما رجع المشركين قبله قالوا اسكت ده عقبة صاحبك أسلم ودخل في دين محمد وصبأ وترك دين الآباء والأجداد. فراح لعقبة قال له أصبأت عقبة؟ قال ما صبأت. قال له الناس بتقول ان انت نطقت الشهادتين. قال له ده كان ضيف عندي وحبيت ان انا اجامله. قال له يعني انت فعلا ما اسلمتش؟ قال له لا. قال له طيب عايز تثبت لي انك ما اسلمتش؟ اذهب الان واذ محمدا. يا الله شو بقى كان ضياع عقبة بن أبي معيط في المشكله دي. فراح للنبي عليه الصلاه والسلام فوجده ساجدا في حضن الكعبه بيصلي، فراح حط رجله النجسة على مؤخرة رأس النبي وضغط عليه حتى قال النبي كادت عيناي أن تنظران من رأسي، كادت عيناي أن تخرج من رأسي بسبب ضغطة عقبة بن أبي معيط. وراح له مرة تانية وأخذ بتلابيب النبي وخنقه وتفل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأثر بكل لؤم وحقارة على وجه الأرض ومات يوم بدر كافرا. أمر النبي بقتل عقبة بن أبي معيط يوم بدر كافرا،